ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى ربك مهلك القرى حتى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا الْمُبِينِ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.